ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. من يتأمل هذه الآية الكريمة يلاحظ أن فيها إعجاز، لأنه من 1400 سنة نزل التشريع في القرآن والسنة على حرمة الزنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا. ثم وصف الله عز وجل هذا الفعل المشين بأنه ساء سبيلا، أي هذا الطريق هو طريق سوء. ثم لم يقل الله عز وجل لا تزنوا، وإنما قال لا تقربوا، أي حتى المكان الذي فيه هذه الفاحشة لا تكون أنت بقربها. وإذا أنت ساكن بقرب مغرقص ولا بقرب ملهى ولا بقرب مكان فيه إشاعة للفاحشة ابتعد عنه أفضل، ولا تمر في الشارع الذي هو فيه، ولا تمسك بالمجلة أو الجريدة التي تشيع الفاحشة وهي الزنا، ولا تفتح المحطة الفضائية التي تشيع هذه. هذا معنى لا تقرب. ما معنى لا تقرب؟ فنتخيل مع بعض من 1400 سنة عندما ينزل التوجيه القرآني بهذا الفعل، لا شك أن في ذلك إعجاز. ولهذا سبب القرآن لا يحرم شيء عبث، وإنما هناك سبب. لماذا الزنا حرام؟ وما وجه الإعجاز في هذه الآية الكريمة؟ هذه الآية معجزة لقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا. يعني لم يقل الزنا محرم، قال هناك مقدمات للزنا. هذه المقدمات إذا تحاشاها الإنسان يحفظ نفسه من الوقوع في هذه الجريمة. فقال ولا تقربوا الزنا، يعني لا تضعوا أنفسكم في موضع قد يؤدي إلى اقتراف هذه الجريمة. وهذا من أبلغ وسائل المنع، يعني يفوق بكثير أن يقول حرم عليكم الزنا. يعني يقول حتى أي شيء يمكن أن يقود إلى الوقوع في هذه الجريمة فهو محرم، وعلى المسلم أن لا يقربه إطلاقا، كالخلوة يعني بالطرف الآخر، يعني كالإسراف في الحديث في وسائل الاتصال تليفون، كخروج المرأة متبرجة بزينة فائقة ملفتة للأنظار، يعني عدم إشعار المجتمع بالفرق بين الملتزم وغير الملتزم من الناس. كل هذه وسائل تقدم يعني أو هي مقدمات للوقوع في جريمة الزنا. خضوع المرأة في القول، يعني الاختلاط غير المشروع، يعني كل هذه وسائل من المقدمات التي حرمها الإسلام. طبعا لماذا حرم ربنا تبارك على الزنا وقدم له بالبعد كل البعد عن مقدماته؟ لأن هذه من أكثر الجرائم التي تنحط بقيمة الإنسان، خاصة يعني قيمة المرأة بالذات، لأن هي المعتدى عليها في هذه الجريمة حتى لو كانت هي السبب. رب العالمين يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فالحقيقة الناس بتعدي على هذه الآيات مرور سريع، يعني واتقوا الله الذي تساءلون بكم والأرحام، يعني رحم المرأة هو مصنع تخلق الرجال، هو مكان تخلق الحياة. فهذا المكان لابد أن يصان صونا مبالغا فيه. ولذلك يقول يقول والأرحام، يعني الله سبحانه يوصي على الرعاية بهذا المكان الذي يخلق فيه يعني الإنسان. من هنا كانت قدسية رحم المرأة، لا يجوز أن يمس بغير الشروط التي أباحها الإسلام، وهو عقد الزواج الذي يقوم عليه رضا الولي والشهود والإعلام بين الناس حتى لا تساء هذه الصلة على الإطلاق. في الآية الكريمة: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. نلاحظ مع بعض هذا الاسم، اسم الفاعل، الزانية الزاني، ذكر بالقرآن باسم الفاعل. وعندما نقول اسم الفاعل أي أنه الفعل متجدد. ولهذا لما نقول نحن فلان قائم، ما معنى هذا؟ معناه أنه قائم وما زال قائم. فعندما نقول الزاني معناها أنه زاني ومستمر، الزانية زانية ومستمر. وهذا يقودنا إلى مفهوم خطير جدا، أن من يدخل في دائرة الزنات فهو إما فاعل أو ينوي الفعل، أي أنه مستمر لأنه اسم فاعل. ولهذا قال الله عز وجل لا تقربوا الزنا حسن. فهذه من المعاصي المتجددة والمستمرة، حكمها حكم التدخين مثلا، التدخين من جربه مرة استمر، الزنا من جربه مرة استمر. فلذلك قال الله عز وجل لا تقربوا الزنا. معروف الأمراض التناسلية من أصعب الأمراض، أولا إيلاما للفرد، ثانيا صعوبة في العلاج، لأن هذه المناطق في جسم الرجل أو المرأة من أكثر المناطق حساسية، والالتهابات فيها قد تؤدي إلى آلام مبرحة للغاية. من أخطر الأمراض طبعا يعني السيلان، مرض السيلان مرض يؤدي إلى التهاب في مناطق التناسلية وتقيحها، ويعني يعني كان بأضرار بليغة للجهاز التناسلي لكل من الرجل والمرأة. يعني هناك أمراض الإيدز، نقص المناعة، يعني أن هذه الصلات غير المشروعة خاصة إذا تكررت من أكثر من شخص تؤدي إلى يعني نقص المناعة في جسم الإنسان، وإذا نقص المناعة يقع الإنسان عرضة لأبسط الأمراض أنها يعني تقعده إقعادا كاملا. يعني هناك طبعا بالإضافة إلى ذلك مرض الإيبولا مثلا الذي لم يجد له علاج إلى الآن، نقص المناعة علاجه غالي جدا وغير متوفر وغير ناجح أيضا يعني في العلاج بالكامل. فأقول هناك يعني تدمير لأدمية الإنسان وامتهان لكرامة المرأة. لماذا الزنا منهي عنه؟ هذا سؤال مهم. كل العقلاء يجتمعون على أن إشاعة الفاحشة هذه وإشاعة الزنا مهما أطلقنا عليها من أسماء، مرقص، نادي ليلي، ملهى، تسلية، مهما أطلقنا عليها من أسماء، كل العقلاء يجمعون على أن هذا الفعل مشين. أولا فيه تلاعب بالأنساب، ثم فيه وتبعات جرائم كثيرة ومنها الإجهاض ومنها قتل الأولاد، ثم بعد ذلك عرض الناس هو ليس لعب، أن يذهب هذا الشاب ويرتكب الفاحشة مع مئة من النساء، فنتخيل كل شاب يرتكب الفاحشة مع عشرات من الفتيات، كيف يصير هذا المجتمع؟ وعلى أي وزن نستطيع أن نقيم هذا المجتمع؟ هل هو مجتمع طاهر؟ مجتمع نقي؟ معروفة أنسابه؟ هذا المجتمع فيه قيمة الأخلاق عالية؟ أم هو مجتمع يدعم الرذيلة ويدعم الفاحشة حتى لو كانت ذلك باسم القانون؟ لماذا الزنا حرام؟ لماذا الزنا منهي عنه؟ حتى لا تكون المرأة سلعة، المرأة فقط هدفها أن تتسكع بالشوارع وتتمايل حتى تكسب هذا الشاب وتغري هذا الشاب، فيكون هم الشباب النظر للنساء وهم النساء اصطياد الشباب. لو اجتمع بني على هذه العقيدة وهذه الفلسفة، إذن هذا المجتمع هو ليس أهلا لي أن يكون له الريادة وأن يكون له القيادة وأن يرفع راية الحضارة. إذن حتى لا تكون المرأة سلعة، من أجل ذلك نهينا عن الزنا. لماذا الزنا نهينا عنه؟ حتى لا تكون هناك خسارة اقتصادية. وربما البعض يستغرب من هذا المنطق، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم واضح، من ارتكب الزنا فإن الزنا يورث الفقر. ما معنى يورث الفقر؟ أي هناك خسارة اقتصادية عظيمة في المجتمع لو كان الزنا على مستوى المجتمع، وفي الأسرة تتحول إلى أسرة فقيرة لو كان الزنا على مستوى الأسرة. إذن الزنا منهي عنه ليس عبث، حتى لا يفترض الأنساب، حتى لا تكون المرأة سلعة، حتى لا يورث الفقر في المجتمع. كل هذه الأسباب جاء تحريم الزنا، ولذلك في تحريم الزنا إعجاز اجتماعي عظيم. الوصايا العشر في الشريعة المساوية تحرم الزنا، والوصايا في يعني شريعة كل الأنبياء كانت تحرم الزنا، يعني من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه جميعا، يعني حتى باقي إلى الآن في كل من العهد القديم والعهد الجديد تحريم للزنا. وبالرغم من هذا الغربيون وقعوا في هذه الجريمة إلى آذانهم يعني، ويعتبرون طبعا أن هذا يعني إشباع للغريزة الجنسية، ويعني نوع من أنواع لا علاقة له بالنسب ولا بالنسل ولا بل ما له علاقة على الإطلاق، هو مجرد شهوة تشبع بأي ثمن وبأي طريقة وفي أي مكان وإلى آخره. فالزنا إذن محرم منذ القدم، لكن الزنا كذلك درجات. من يرتكب الزنا فإن في ذلك إثم عظيم، وأعظم منه من يرتكب الفاحشة بجارته، وأعظم منه من يرتكب الفاحشة بذي رحم، بأخت لا قدر الله أو أحد أقرباء، وأعظم منه لو ارتكب الفاحشة في شهر رمضان وهو شهر كريم وعظيم. الزنا إذن منهي عنه، ولذلك هناك لفتات فيها إعجاز. ربما نحن ولدنا مسلمين وتربينا على القرآن، فنحن لا نشعر ما يشعر به من يدخل في الإسلام. إحدى الفتيات تعرفت عليها في إيطاليا، تعرفون ما هي قصة إسلامها؟ قصة أنا لم يخطر في بالي أن قضية الزنا لها علاقة في قصة هدايتها وإسلامها. هذه الفتاة الإيطالية ولدت وتربت في بيت الأم كانت فاسدة الأخلاق، والأب كذلك كان يرتكب الفاحشة، وهذه الفتاة كانت مقهورة. كلمت أمها، كلمت أبوها، نصحتهم، وجهتهم، شافت لا فائدة. اشتكت عليهم عند السلطات، شافت لا فائدة. بدأت تبحث عن حلول، بدأت تقرأ في الكتب، بدأت تبحث، بدأت تقرأ في القوانين، تقرأ في المذاهب، إلى أن وقع بيدها القرآن الكريم. ومن جملة ما قرأت سورة النور، فمرت عليها آية الزاني لا ينكح إلا زانية، ومرت عليها آية فاجلدوا كل واحد منهم 80 جلدة، ومرت عليها آيات كثيرة في قضية الزنا. فبدأت تفكر كيف عالج الإسلام قضية الزنا، وأن الزاني إن كان أعزب يجلد، وإن كان متزوج يرجم. هذه العقوبات عندما وقفت أمامها تلك الفتاة الإيطالية ما تمالكت نفسها إلا أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وشعرت أن هذا التشريع هو الذي يعالج مشكلة الزنا والفاحشة. وبعد هدايتها بدأت تنطلق في الدعوة إلى الله عز وجل. إذن آيات حتى الزنا في القرآن فيها إعجاز اجتماعي، وهذا بشهادة الغرب وبشهادة العلماء وبشهادة الأبحاث العلمية التي تثبت صدق القول وحق القول ما جاء به الإسلام. من مبررات تحريم الزنا تحريما قطعيا ليس فقط امتهان كرامة المرأة وانحطاط سلوك الرجل وتدمير مؤسسة الأسرة وانتشار الأمراض الكثيرة الناتجة عن ذلك، لأن طبعا المعاشرة الزوجية المتكررة والعلاقات المتعددة قد تؤدي أيضا تكوين مضادات حيوية تؤثر على الجهاز المناعي لكل من المرأة والرجل، وتؤدي إلى ظهور أمراض كالزهري كالسيلان كالإيدز كالإيبولا، يعني كل هذه أمراض متعلقة بالجهاز التناسلي. طبعا ليس هذا فقط، بل الجريمة الكبرى أن الزنا قد يؤدي إلى مثلا إذا أدى إلى حمل، عادة ما يحاول الطرفين التخلص من هذا الحمل بعملية الإجهاض وهو قتل نفس، أو يؤدي إلى طبعا ميلاد هذا الجنين الحرام الذي إما أن يلقى في الشارع فيؤدي إلى انتشار الجريمة، ويعني يؤدي إلى انحطاط الإنسان يعني عن مقامات التكريم التي كرمه بها ربنا تبارك وتعالى، أو يؤدي إلى موته أيضا. فالعلاقة وطيدة جدا، لأن هذا المكان الذي جعله ربنا تبارك وتعالى مكانا لتخلق الذرية أسيء استخدامه فيؤدي إلى قتل الأطفال إما بالإجهاض أو بالضياع في المجتمعات. اهتم الإسلام بالطفل واهتم في الطفل من أولى مراحله حتى وهو جنين أو نطفة في رحم أمه. ولهذا النظام الإسلامي نظام متكامل، عندما يحرم الزنا هو ينظر للصورة كاملة، فالقضية ليست قضية زنا. يعني في يوم من الأيام كنت مع مجموعة من الشباب وكنا نتكلم في بعض القضايا الشبابية، فواحد منهم قال يعني إيش فيها، هي كلها ساعة واحدة وإن شاء الله ما كررها. فقلت له احذر من هذه الساعة، فإن هذه الساعة تدرك إلى ساعات. وقلت له قصة حدثت معي أنا شخصيا، قلت له في يوم من الأيام كنت مسافر في الطائرة وإذا بشاب يعني مكمم وكان مريض وحمل إلى نفس هذه الطائرة وكان معه أطباء اثنين. فأثناء الرحلة تعرفت على أحد الدكاترة فبدأ أتكلم معه ودار حوار بيني وبينه. فإيش علمت؟ علمت أنه هذا الشاب اللي معنا في الطائرة مصاب بمرض الإيدز. فوأنا أتكلم مع الشاب قلت له ممكن أتعرف على عائلته؟ قال والله أخوه موجود. قلت له أنا ودي أتكلم مع أخوه. فتكلمت مع أخوه واكتشفت أن هذا الشاب كان يدرس في الخارج 4 سنوات وهو ملتزم محافظ، لكنه في السنة الرابعة أخطأ خطأ واحد فقط، وهذا الخطأ أنه استجاب لرغبته الجنسية مع تلك الفتاة في جلسة واحدة في ساعة واحدة لمرة واحدة، ثم أصيب بهذا المرض مرض الإيدز. يقول لي أخيه والدمعة تجري على عينيه، يقول ولا أعتقد أنه يقوم من هذا المرض، بل ربما هو في لحظات الأخيرة. فأقول إذن الإنسان مهما كان فهو ضعيف، فعندما قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، حتى القرب لا تقربه. ولهذا لما جاء الإسلام حمى وحافظ الجميع، حل الزنا قال لا تقربوا، الطفل والجنين في بطن أمه هناك حماية كبيرة له، يعني حتى لو الأب توفى والأم حامل التركة لا توزع ولا تقسم حتى تلد هذه الأم ويعرف هل هو ذكر ولا أنثى، لأن نصيب التركة تختلف وقد يكون الحمل توأم، فيحدث توزيع التركة إلى أن تلد. بل أنه كلنا نحن نشاهد، يعني نحن في الحرم المكي في رمضان أحيانا نصلي في الحرم المكي 2 مليون ويموت طفل صغير عمره شهر أو يوم أو يومين ويؤتى به إلى الحرم وأمام الإمام ويقول الإمام صلاة الجنازة، 2 مليون رجل وامرأة يقفون يصلون على هذا اللي عمره يوم، أليس ذلك تقدير واحترام للطفل في الإسلام؟ من مآسي زماننا أن الحضارة الغالبة في زماننا وهي الحضارة الغربية انبثقت بمفصلة مع الدين، مفصلة كاملة، وللأسف الشديد هذه المفصلة لها انعكاسات في مجتمعاتنا الإسلامية. ويعني الزنا الآن يعني جريمة تقترف في كل المجتمعات غير الإسلامية بطريقة معلنة، لها أماكنها المعلنة ولها الإعلانات عنها في الجرائد والمجلات ووسائل الإعلام المختلفة، لها من يشجع فيها تجارة، يعني تجارة يعني يقصد من ورائها الربح المادي المجرد، على الرغم ما فيها من امتهان لكرامة الناس رجالا كانوا أو نساء. ويؤسفني أن هذا المرض انتقل إلى بعض المجتمعات العربية للأسف الشديد، وأصبحت طبعا يعني في بعض الفنادق في البلاد في بعض البلاد العربية لا أقول كلها يعني تجارة الزنا كما تحدث في عدد أغلب المجتمعات الغربية، يعني سواء في رومانيا أو في بريطانيا أو في فرنسا وغيرها، يعني يعلن عن هذا. وأصبح عندنا أيضا للأسف الشديد مجلاتنا يعني فيها شيء من الإيحاء بوجود هذه الأماكن، وسائل الإعلام فيها شيء من الإيحاء بذلك، الفنادق فيها يعني من يمارسون الزنا علنا بعلم إدارة الفندق، ويعتبر ذلك دخل من دخول الفندق للأسف الشديد كما هو الحال في الغرب. وهذه طبعا مخالفة شرعية كبيرة وجريمة تستوجب نزول غضب الله سبحانه وتعالى ونزول الانتقام الإلهي كما حدث مع الأمم السابقة. كلنا نلاحظ الآن انتشار الفاحشة ليس فقط في الغرب بل حتى في دولنا العربية والإسلامية، وأصبحت تقنن بقوانين ولمسميات، أحيانا مسميات رياضية، وأحيانا مسميات ترفيهية، وأحيانا مسميات حتى سياحية. وقد غزتنا هذه الفاحشة والمعصية وهي الزنا في عقر دارنا، بل حتى في محطاتنا الفضائية وفي إذاعاتنا وفي حتى هواتفنا النقالة. ما أصبح الواحد اليوم يذهب للمعصية، بل أصبحت المعصية هي تأتي له، وهذا حقيقة من صعوبة هذا الزمان الذي نعيش فيه. وإن أخشى ما أخشاه كما يتكلمون عن العولمة، والآن نعيش عولمة الزنا، فإني أتمنى أن نتحرك لعولمة العفة، أن يكون العفة والعفاف هو الشعار الذي نرفعه لحماية أسرنا وحماية أبنائنا وحماية مجتمعاتنا. نرفع هذا الشعار وهو عولمة العفة. إلى مزيد من الإعجاز الاجتماعي في القرآن والسنة. Thank you.